فبشره بعذاب أليم. Thank you.

يا رب يا رب Thank you. Yeah. Thank you. Thank you.

Thank you. حاضر حاضر حاضر إن في ذلك لآيات لكل صبار Oh. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تبينت كل بأي أرض تموت إن الله عليم قدير وذكر الله